كما تلقى العلم من كبار الفقهاء ومن أعظم من تلقى الفقه منهم والحديث من غير أهل الكوفة، نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع كان قد حصل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إحدى الغزوات، وكان غلاما صغيرا لم يعرف من هو أبوه، فرباه عبد الله بن عمر وكان يسمى مولى عبد الله بن عمر، فأكرمه وأحسن إليه وتكنى باسم أبي عبد الله، ونسب إلى المدينة المنورة لأنه لا يعرف من أين هو، فكان يقال له المدني، وكان يعرف كذلك بنافع الفقيه. نافع نشأ في هذا البيت الكريم، في بيت عبد الله بن عمر، وتلقى العلم طبعا من مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتلقى كذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة، كما روى عن أبناء عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله وسالم وزيد. في هذا البيت الكريم ومع هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان تلقي نافع العلم والخلق، وروى عنه أولاده أبو عمر وعمر وعبد الله، كما روى عنه كبار التابعين وتابعيهم كيحيى بن سعيد ومحمد بن شهاب الزهري وميمون بن مهران قاضي الكوفة وفاتح قبرص، كما روى عنه الأوزاعي ومالك والليث بن سعد وغيرهم كثيرون. هؤلاء هم الأئمة الكبار يتلقون كلهم من نافع مولى عبد الله بن عمر. هل رأيتم خادما يصل إلى هذه المرتبة؟ ولذلك عرف عبد الله بن عمر مرتبة هذا المولى الذي عنده، فقال: لقد من الله علينا بنافع. وكان الخليفة الجليل الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يعرف مكانته وفضله، فأمر أن يذهب نافع إلى مصر ليعلم المصريين سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عنه كان لا يخطئ في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمع هذا الحديث من غيره. ابن عمر شديد وحريص على ألا يخطئ، ونافع حريص على ألا يخطئ. ولذلك كان العلماء يقولون رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد منهم. إذا الرواية جاءت بهذا الطريق هذا حديث لا شك فيه وفي صحته، سلسلة الذهب كل واحد منهم في المرتبة العالية في رواية الحديث. هؤلاء هم شيوخ أبي حنيفة النعمان رحمهم الله تعالى، وتلقى أبو حنيفة كذلك العلم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو حنيفة محب حبا عظيما لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحبهم وحبهم عبادة. نحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم عليهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كيف لا يحبهم وحبهم واجب على كل مسلم، الاعتراف بالفضل لهم والتوقير لهم والإقبال عليهم واجب على كل المسلمين بلا استثناء، وكذلك من واجبنا توقير هؤلاء الأئمة العظام الذين نشأوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء محمد الباقر، كان أستاذا لأبي حنيفة في خلال زيارات أبي حنيفة إلى الحجاز وخلال إقامته في مكة والمدينة، وبحكم عمر محمد الباقر وهو أكبر بكثير من الإمام أبي حنيفة، وأيضا بحكم العلم وكان أستاذ من أساتذة العلم في زمانه، صار أستاذا لأبي حنيفة. في أول لقاء جرى بينهما وكان سببا لتوطد العلاقة والحب وروابط الأخذ والرواية، في أول لقاء جرى حوار فقهي طريف. اسمحوا لي أن أنقل لكم هذا الحوار الفقهي بين الإمام الأعظم أبي حنيفة والإمام الجليل محمد الباقر. وكان الإمام الباقر رحمه الله تعالى من مدرسة النقل الرواية، وكان أبو حنيفة من مدرسة الرأي رحمه الله تعالى كذلك. فلما التقى الإمامان وجه الباقر سؤالا إلى أبي حنيفة فيه توبيخ لكن مهذب، يقول له الباقر، يقول لأبي حنيفة: أنت الذي حولت دين جدي، جده الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الذي حولت دين جدي وأحاديثه بالقياس، يعني بالرأي والقياس، ابتعدت عن الأحاديث. فيقول أبو حنيفة: معاذ الله. فيقول: بل حولته. لكنه يريد أن يتأكد. شوفوا تعليم للعلماء وطلاب العلم: لا تتعجلوا في الحكم على أي إنسان، تأكدوا، اسألوه، موجود لا موجود اسأله، موجود أمامك، اتصل فيه تلفون ولا التقي معه واسأله، حتى لو جاء النقل والروايات الكثيرة لا تكتفي بهذا. فمن كثرة الروايات التي جاءت للباقر أخذ انطباعا سيئا عن أبي حنيفة، وهذه القصة تعلمنا كيف نحكم على الناس. فهنا طبعا أبو حنيفة لما يعني اتهم بهذا الاتهام أخذته حمية العلم، فأراد أن يدافع عن فكره، فقال لمحمد الباقر: اجلس مكانك كما يحق لك حتى أجلس كما يحق لي. هذا يقصد، إنكم من القصة لنفهم ماذا يقصد. يقول أبو حنيفة للباقر وهو من أهل البيت الكرام الذين تكريمهم وحبهم واجب، فقال أبو حنيفة: إن لك عندي حرمة كحرمة جدك صلى الله عليه وسلم في حياته على أصحابه. يعني كيف كان الصحابة يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكرم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الإمام الباقر وفي أدب جم وشدة توقير لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أبو حنيفة ويجلس على الأرض بين يدي الإمام الباقر. شوفوا الآن أدب العلماء بين بعضهم البعض. ثم يوجه الأسئلة للباقر فيقول: إني سائلك عن ثلاث كلمات فأجبني، الرجل أضعف أم المرأة؟ فيقول الإمام الباقر: المرأة، طبيعة بنية المرأة أضعف من الرجل، هذا أمر معروف. فيقول أبو حنيفة: كم سهم المرأة في الميراث؟ فيجيب الباقر: للرجل سهمان وللمرأة سهم. فيقول أبو حنيفة: هذا قولك وهذا مذهبي، ولو حولت دين جدك، لو كان الأمر تحكيم للعقل بدون اللجوء للنصوص، كان ينبغي أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل. لكن الدين ما يؤخذ بهكذا الحكم العقلي المجرد دون أن نأخذ النصوص الأخرى في الدين. يعني لو حكمنا بالعقل فقط على هذا الأمر وحده دون أن نفهم الدين كله لجعلنا للمرأة سهمان وللرجل سهم لأنها أضعف. هنا بدأ ينتبه الباقر أنه لا يتحدث مع رجل عادي، فانتقل أبو حنيفة للسؤال الثاني، قال: الصلاة أفضل أم الصوم؟ فيقول الباقر: الصلاة أفضل. فيقول أبو حنيفة: هذا قول جدك وهذا مذهبي، ولو حولت قول جدك لكان العقل يأمرني أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم لأن الصلاة أفضل. لكن الحكم الشرعي الذي جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالقضية إذن ليست قضية عقل مجرد. ثم ينتقل أبو حنيفة إلى السؤال الثالث فيقول: أجلكم الله، البول أنجس أو النطفة؟ فيقول الباقر: البول أنجس. فيقول أبو حنيفة: هذا دين جدك وهذا مذهبي، لو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة، بينما الحكم الشرعي الوضوء من البول والاغتسال من النطفة. ثم قال أبو حنيفة: معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس. هنا يقوم الإمام الجليل باقر العلم محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي، يقوم من مكانه فيعانق أبا حنيفة ويقبل وجهه ويفيض عليه من كرمه. هكذا كان أبو حنيفة مع الباقر. وكان من شيوخ أبي حنيفة عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، جعفر الصادق، ولنبدأ بعبد الله ابن الحسن ابن الحسن، وكان من أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عالما جليلا له شرف وهيبة وحسن بيان، وكان موضع التقدير والاحترام والتكريم من كبار العلماء ومن عامة الناس، حتى يقول مصعب ابن عبد الله: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا مثل ما يكرمون أبو محمد عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. كان محدثا صدوقا، حتى أنهم كانوا إذا حدث يقولون: هذه الرواية الصادقة، روى عن أبيه كما روى عن أمه وكما روى عن ابن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وروى عن الأعرج وعكرمة. أما الذين رووا عنه فكثير من الأئمة، من بينهم الإمام مالك والإمام سفيان الثوري. هكذا كانت العلاقة بين هذا البيت الكريم وبين أبي حنيفة النعمان. أما الإمام الآخر فهو الإمام الجليل، تخلد اسمه على مدى الزمان، من الأئمة الأعلام، من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام جعفر ابن محمد المشهور والمعروف بالصادق لصدقه وفضله. جعفر الصادق ابن الإمام الجليل محمد الباقر ابن الإمام العظيم علي زين العابدين ابن سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يقول جعفر الصادق: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. ماذا يقصد؟ أم جعفر الصادق هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وجدته هي أيضا حفيدة الصديق أبي بكر الصديق. فإذا هذه العلاقة الوثيقة بين أبي بكر الصديق وهذا البيت الكريم. كان الإمام جعفر الصادق فقيها عظيما محدثا صدوقا، روى عن أبيه وعن معاصريه من فقهاء أهل البيت، كما روى عن عطاء وعن عكرمة وعن عبيد الله بن أبي رافع وعن عبد الرحمن بن القاسم. فهؤلاء من أئمة السنة الذين روى عنهم، وروى عن الإمام جعفر عدد كبير من أئمة السنة وفقهائهم، مثل الإمام مالك والإمام الثوري وابن عيينة وابن الحجاج والإمام مسلم ابن حجاج، أخذ عنه في صحيحه، لما نقول رواه مسلم، في صحيح مسلم عدة أحاديث عن جعفر الصادق. فهكذا كان مكانه بين المسلمين جميعا. والإمام سفيان الثوري وهو من الأئمة الأعلام البارزين لا يقل شأنا عن من سنتحدث عنهم، كان قريبا إلى الإمام جعفر وسمع منه الكثير من الأحاديث والأحكام. وكان الإمام جعفر رحمه الله من السماحة ورحابة الصدر وسعة الأفق، بحيث كان يرى ضرورة وحدة الفكر عند المسلمين، ويقول: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان يقول: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره، يعني لا، إذا فعلت معروف لا تعتبره أمر كبير، وستره. وكان صاحب حكمة، لما سئل لما حرم الله الربا قال: لئلا يمانع الناس المعروف، حتى لا يمتنع الناس بقضية القرض الحسن ونشر الخير بين الناس بدون مقابل. شوفوا يعني الآن هو يجتهد ويفهم، لا يأخذ فقط النصوص الربا حرام وخلصنا، لا، الربا حرام لأنه له أسباب، فهو ينظر في هذه الأسباب وينظر في هذا الاجتهاد وينظر في هذا الرأي. ومن هذه المدرسة تخرج أبو حنيفة. يقول أبو حنيفة رافعا من قدر الإمام جعفر: إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. العالم هو الذي يعرف المذاهب ويعرف الآراء ويعرف الأقوال ويعرف أسبابها ويقارن بينها، هذا العالم. أما الذي يتعلم فقط على مذهب واحد ولا يعرف الآراء الأخرى ليس أعلم الناس. فيقول إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وكان الإمام جعفر من أعلم الناس باختلاف الناس. توفي الإمام جعفر الصادق سنة 148 هجرية، يعني قبل وفاة الإمام أبي حنيفة بسنتين. يقول أبو حنيفة: والله ما رأيت أحدا أفقه من جعفر الصادق. هؤلاء هم أساتذة أبي حنيفة، فيهم من الكوفة وفيهم من المدينة، فيهم من أهل النقل وفيهم من أهل الرأي، فيهم أصحاب المذاهب وأصحاب الأقوال وأصحاب العقائد والفقهاء والمحدثين وعلام القراءات وعلماء اللغة وعلماء الحديث. كان هؤلاء هم شيوخ أبي حنيفة الذين هدوا الناس بعلمهم وأدبهم وخلقهم، فكانوا مصابيح الزمان.